الشريط الخامس والأربعون بقية الوفود وضمام ابن ثعلبة والحارث البكري ثم وفد صداء. ومن الوفود التي وفدت كذلك أو وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني سعد بن بكر، يعني ابن عباس قال بعثت بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله أي ربطه، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد جالس في أصحابه فقال أيكم ابن عبد المطلب، هذا طبعا من جفاء الأعراب، قال أيكم ابن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، فقال محمد، قال نعم، فقال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك، لا تتضايق مني، فقال صلوات الله وسلامه عليه لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك، فقال أنشدك الله إلهك وإله أهلك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله بعثك إلينا رسولا، قال اللهم نعم، قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كائن بعدك الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون، فقال صلوات الله وسلامه عليه اللهم نعم، ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الصلاة والزكاة والحج والصيام، يسأله عنها بهذه الطريقة، ثم قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ولا أزيد ولا أنقص، يعني عن ذلك شيئا، ثم انصرف إلى بعيره فقال صلوات الله وسلامه عليه إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. وفي رواية مسلم أن هذا الرجل قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال صلوات الله وسلامه عليه أفلح والله إن صدق. ثم قدم على قومه هذا الضمام فاجتمعوا إليه، فكان أول ما قال بئست اللات والعزى، فقالوا ما هي ضمام، اتق البرص والجنون والجذام، كيف تسب هذه الآلهة لا تصيبك بشيء، قال ويلكم إنهما أي اللات والعزى ما يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما. وهذه من بركات بعض الناس على أقوامهم أنهم يسلمون بفضل دعائهم لهم أو نصيحتهم لهم أو محبة القوم لهم أو غير ذلك من الأسباب. وممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن حسان البكري، قال الحارث بن بكري هذا خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العلاء بن الحضرمي كان واليا على البصرة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يشتكي من العلاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، يعني ما عندها أحد، فقالت يا عبد الله إن لي إلى رسول الله حاجة فهل أنت مبلغي إليه، يعني تحملني معك، قال فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا مليء، وإذا راية سوداء تخفق وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما شأن الناس، ما شأن الناس، قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها أي يرسله، هذا في ذات السلاسل، قال فجلست فدخل منزله أو قال رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت، فقال هل كان بينكم ما بين تميم شيء، يعني بين قبيلتك بني بكر وبين قبيلة بني تميم، قلت نعم، وكانت الدائرة عليهم يعني غلبناهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. يقول: فقلت يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء، يعني اجعل بيننا وبين تميم حاجزا يمنعهم من الوصول إلينا، واجعل الدهناء بيننا وبينهم، وفي رواية واجعلها لنا أي الدهناء لنا. يقول: فحميت العجوز واستوفزت، يعني غضبت لقومها واستوفزت، وقالت: يا رسول الله، أين يضطر مضرك؟ يعني العجوز تدافع عن قومها وتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت من مضر وتميم من مضر، وهذا بكري بعيد من ربيعة، فكيف تكون معه ضد مضر؟ فقالت: يا رسول الله، وأين يضطر مضر؟ مضرك يعني قبيلتك. فقال هذا البكري: إن مثلي ومثلك مثل ما قال الأول، معزة حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمة، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. فقالت هي: وما وافد عاد؟ فقال: إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان، فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة وقال: اللهم إنك تعلم، لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. يعني عاد أصابها القحط، فطلبت من هذا الرجل أن يذهب ويستسقي لها، وكانت ترى وعاد منازلها في اليمن هناك عند حضرموت واليمن وعمان في هذه المنطقة، فكانوا يرى أن السقية تكون في مكة شرفها الله، فأرسلوا هذا الوافد ليستسقي لهم الله تبارك وتعالى. فذهب هذا الرجل يستسقي لهم. يقول: فقلت: اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه، فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر، فأومى إلى سحابة منها سوداء فنودي منها: خذها رمادا رمادا لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغني أنه أرسل إليهم من الريح إلا بقدر ما يجري في خاتمها حتى هلكوا. يعني أن هذا الرجل كان وافد عاد ليطلب لهم المطر، فطلب لهم العذاب، فكان العذاب والعياذ بالله. وكذلك ممن وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد صداء، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الجعرانة بعث بعوثا وهيئ بعثا استعمل عليه قيس بن سعد بن عبادة، وعقد له لواء أبيض ودفع إليه راية سوداء، وعسكر معه 400 من المسلمين، وأمره النبي أن يطأ ناحية من اليمن كان فيها صداء يعني قوم، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم يقال له زياد بن الحارث من صداء هؤلاء، وعلم بالجيش أنه سيذهب يغزو قومه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، جئتك وافدا على من ورائي فاردد الجيش وأنا لك بقومي، إن أنا أدعوه الإسلام لا ترسل إليهم الجيش. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد، وخرج الصدائي إلى قومه، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رجلا منهم، فقال سعد بن عبادة: يا رسول، دعهم ينزلوا علي. فنزلوا علي فحياهم وأكرمهم وكساهم، ثم راح بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فقالوا: نحن لك على من وراءنا من قومنا. فرجعوا إلى قومهم ففشى فيهم الإسلام، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع كما سيأتي. هذه قصة الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك وفود أخرى وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما ذكرناه من هذه الوفود كفاية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.